بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وروى السنيد آخر ما قرأ صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه أسأل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وقد روى سنيد وهو شيخ البخاري في تفسيره قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن شداد بن هاد قال لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقرأ كتابه وجمع الروم فأبوا عليه، قال فلما كان يوم الأحد لم يحضر أسقفهم الكبير وتمارض فأرسل إليه فأبى، ثم أرسل إليه فأبى ثلاث مرات، فركب إليه فقال له أليس قد عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال أليس قد رأيت ما ركبوا مني؟ فأنت أطوع فيهم مني، فتعال فادعهم. قال وتأذن لي في ذلك؟ قال نعم. قال اذهب، هو ذا أجيء. قال فجاء بسواده إلى كنيستهم العظمى، فلما رأوه خروا له سجدا الملك وغيره، فقام في المذبح فقال يا أبناء الموتى. هذا من عادة النصارى السجود لعظمائهم من الملوك ومن العلماء، كما جاء في حديث معاذ الذي رضي الله عنه، وفيه أنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه، وذكر أن يعني أن النصارى يسجدون لعظمائهم. قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. المقصود أن هذا يعني خبر واضح بأن من عادتهم السجود لعظمائهم من الملوك ومن العلماء. نعم. فقال يا أبناء الموتى هذا النبي الذي بشر به. يا أبناء الموتى. الموتى. نعم. هذا النبي الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. نعم. فنخروا ووثبوا إليه فعضوه بأفواههم حتى قتلوه. قال وجعلوا يخرجون أضلاعه بالكلبتين حتى مات. كلبتين هذا الكلبتين اسمها قديم، يقول إنها من الحديد الذي أنزل الكلبتين وكذا. الكلبتين إلى الآن يسمى الكلبتين الزرادية وعافيه. أي سبحان الله. الزرادية ذي اللي تقتلع بها المسامير سمى كلبتين، إلى اليوم سمى في بعض المواضع كلبتين، هات الكلبتين. نعم. فصل. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أيضا إلى ملك مصر المقوقس ملك النصارى في ذلك الوقت بالإسكندرية، وكان رسوله إليه حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. قال حاطب: قدمت على المقوقس واسمه جريح ابن ميناء. واسمه جريح. جريج. جريج. نحسن الله إليك. نعم. واسمه جريج ابن ميناء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى. إبل. صلى الله عليك. المقوقس يتكلم حاطب يقول إيش؟ فقلت له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه. قال حاطب. قال حاطب: قدمت على المقوقس بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى. فأخذه الله. نعم صحيح. يعني فرعون. تمام. فيكون قبلك ولا قبلك أحسن الله؟ قبلك أحسن. لا قبلك صحيح. نعم. قبلك. إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى. فأخذه الله لكان الآخرة والأولى. فانتقم به ثم انتقم منه. فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك. قال: هات. قلت: إن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير منه، وهو الإسلام الكافي بعد ما سواه. إن هذا النبي. الإسلام حقيقته هي دين الرسل كلهم، هو دين عيسى وموسى ومن قبلهما، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما دين النصرانية المبدل فهو الدين الباطل. أما الدين الذي جاء به المسيح فهو دين الإسلام، لكن بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام صار الإسلام مقصورا ومحصورا فيما جاء به. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإذا قدر أن أحدا من النصارى كان بقي على دين المسيح فهو على الإسلام، لكن عليه بعد بلوغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، عليه ودينه دين الإسلام الذي جاء به المسيح، يحتم عليه أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن التوراة والإنجيل قد تضمنت الإخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، صفاته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، مثل ما جاء في قصة هذا الأسقف العظيم الذي هداه الله ولم يتعصب كما تعصب الملك. لا إله إلا الله. نعم. إن هذا النبي دعا الناس إلى الله، فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. وكل من أدرك نبيا فهو من أمته. فالحق عليهم أن يطيعوه. فأنت ممن أدركت هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكننا نأمرك به. ثم ناوله تغير هذه الكلمة عظيمة، ولسنا ننهاك عن دين المسيح وإنما نأمرك به. دين المسيح المبني على التوحيد، هذه جملة قصيرة عظيمة. وإنا لسنا ننهاك عن دين المسيح بل نأمرك به، نأمرك بالتمسك به، وهو الدين القائم على التوحيد واتباع الرسل. نعم. ثم ناوله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأه قال: خيرا قد نظرت في هذا، فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب عنه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آلة النبوة. ثم جعل الكتاب في حق من في حق صلى عليك ثم جعل الكتاب في حق من عاج، وختم عليه ودفعه إلى خازنه، وكتب جوابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد أكرمت رسولك، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة تسمى الدلدل. تسمى الدلدل. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته، واصطفى الجارية الواحدة واسمها مارية القبطية. الله أكبر. الله سبحان الذي يؤتي فضله من يشاء. حظ هذين الجاريتين سيقتا إلى ميدان السعادة والفوز، إحداهما صارت سرية صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا بد أن أما مالية فالأمر فيها ظاهر، وأما الأخرى فكذلك، كلاهما أسلم رضي الله عنهما. نعم. واصطفى الجارية الواحدة واسمها مارية القبطية لنفسه، فولدت منه إبراهيم، وأعطى الأخرى لحسان بن ثابت فولدت منه عبد الرحمن. وعاشت البغلة إلى زمن معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضل الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. نعم. من يقصد الخير؟ من هو؟ ظن الخبيث. يظهر أنا الذي أذكر أن هذه المقولة جاءت في شأن هرقل، لكن السياق يقتضي أنه قالها في البقوقس ملك مصر. نعم. قال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية، وكتب إليه معه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما قرأ الكتاب قال له: خيرا، وأخذ الكتاب وكان مختوما، فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى خازنه، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جوابا وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جواب كتابه ولم يسلم،

عرض شاب. وأجهدهم عيشا. أجهدهم. نعم. إيه من الجهد. نعم. نأكل الميتة والدم ويغير بعضنا على بعض حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ ولا بأكثرنا مالا، فقال أنا رسول الله إليكم، فأمرنا بما لا نعرف ونهانا عما كنا عليه وكان عليه آباؤنا، فكذبناه ورددنا عليه مقالته حتى خرج إليه قوم غيرنا فقاتلنا وظهر علينا وغلبنا وتناول من يليه من العرب في خطأ. نعم. خرج إلى قوم غيرنا. أنا عندي حتى خرج إليه. حتى خرج إليه. إليهم. إليه. خرج إليه قوم غيرنا. نعم. خرج إليه قوم. نعم. قوم فاعل. نعم. تمام. حتى خرج إلى قوم غيرنا. ها؟ حتى خرج إلى قوم غيرنا. يعني خرج إليه. إيش بعده يمكن؟ كلاهما صحيح. جه. الأنصار جاءوا إليه خرجوا و. والتقوا به وخرج، كان خرج إلى قوم كأنها أقرب. شوف اقرأ اللي بعده. فقاتلنا وظهر علينا حتى خرج حتى خرج إلى قوم حتى خرج إلى قوم غيرنا. تمام. فقاتلنا هذا قال إلى بالهجرة. نعم. هاجر. نعم. نعم. حتى خرج إلى قوم غيرنا فقاتلنا وظهر علينا وغلبنا وتناول من يليه من العرب فقاتلهم حتى ظهر عليهم، ولو يعلم من ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبقى أحد إلا جاءكم حتى يشرككم فيما أنتم فيه من العيش. فضحك ثم قال إن رسولكم قد صدق، قد جاءتنا رسلنا بمثل الذي جاء به رسولكم، فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه، ولن يشارككم أحد إلا ظهرتم عليه. ولن يشارككم أحد إلا ظهرتم عليه. يعني شاقكم يمكن يشاق. ولن يشاقكم أحد إلا ظهرتم. نعم. يشاركم يعني ممكن. نعم. عندكم ايش في نسخ؟ لا خالي شاركم دي ما يصح. عند ابراهيم يشاركم يمكن يعني يعاملكم بالشر يعني بالحرب والقتال. نعم. الا ظهرتم علينا بعد بس. نعم. ولن يشاركم احد الا ظهرتم عليه، وإن فعلتم مثل الذي فعلنا وتركتم أمر نبيكم لم تكونوا أكثر عدد منا ولا أشد منا قوة. فصل. نعم. لا لا فصل. فصل. ثم بعد الإرسال إلى الملوك أخذ صلى الله عليه وسلم في غزو النصارى ياخذ سامي. اي نعم. يلا اقول ياخذ عنك يعني اجل اليوم ما في شيخ. الدوره انتهت. ها انتهت الدوره. اي نعم. اي ما شاء الله. طيب شيخ سامي سامي الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا بد أن يكون من الجنوب جهة القبلة، وعليه تكون الصخرة خلفه. نعم. أحسن عليكم. وقصته مشهورة في كتاب الفتوحات. ثم قدم مرة ثانية إلى أرض الشام لما تم فتحه، فشارط بوضع الخراج وفرض الأموال، وشارط أهل الذمة على شروط المسلمين فأتم بها المسلمون بعده. وقد ذكرها أهل السير وغيرهم، فروى سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية، ألا يحدثوا في مدينتهم ولا حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية. قلاية؟ نعم، بدون القاف. نعم حسنا، ما قالوا على القلاية إلا في التعليق. معابد، معابد فيه. قال مسكن الأسقف. ها؟ القلاية مسكن الأسقف يونانية معناها مخدع. انظر معي محيط المحيط. هاش؟ الصومة أجل. هذه صفة الصومعة. نعم قال الخطابي هنا شيء. هذه صفة الصومعة. فالله الناس بعضها من بعض إلا هدمت. نعم. وقال الخطابي القرية يقال أنها شبه الصومعة تكون للراهب. إيش؟ القرية يقال أنها شبه الصومعة تكون للراهب. انظر غريب الحديث الخطابي. المهم معابد، معابد معابدهم. وقولها ألا يحدثوا، لا يحدثوا شيئا جديدا وتبقى لهم يعني معابدهم التي كانت من قبل الفتح، معابدهم التي كانت من قبل تبقى، لكن لا يحدثوا جديدا، لا ينشئوا صومعات أو كنائس. هذا هو المقصود، ألا يحدثوا. وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا يجدد ما خرب، ولا يمنع كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليال يطعمونهم، ولا يؤووا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن. إيش؟ ولا يعلموا أولادهم القرآن. هذا هو محل السؤال، أن لا يعلموهم القرآن لأنهم كفار نصارى، ما يعني عدم أنهم لم يؤمنوا به هم، فأولادهم تبع لهم. بهذا نعلم أن هذه مسألة صارت تطرح السؤال عنها، لأنه يوجد في الطلاب في المدارس نصارى غيرهم، كان يسأل عن تعليمهم القرآن، على ظهر أنهم لا يعلمون القرآن ما لم يؤمنوا به. ما معنى أنهم يعلمونها حتى يختبرون فيه؟ يعني عبث، عبث واستخفاف بالقرآن، يقرؤونه ويتعلمونه وهم يكفرون به. إذا رجعوا إلى أهلهم قالوا هذا خرافة، هذا القرآن هذا خرافة، كذب، مو صحيح، هذا باطل. فكان بعض الناس وبعض المدرسين يتأول يعني أنهم يعلمون القرآن لعل ولعل، هذا ما هو صحيح. ولا أدري الآن العمل على ما تدرون شيء أنتم في المدارس؟ الله أعلم. ها؟ الله أعلم، ما عنده شيء الحمد لله. ما تدرون المتبع عندهم؟ هل يعلمون يختبرون في القرآن. هذه مهزلة، هذه مهزلة. ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين بشيء من لباسهم، في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا يتسموا بأسماء المسلمين، ولا يكتنوا بكناهم، ولا يركبوا سرج ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا سيفا، ولا يتخذوا شيئا من سلاح، ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجذوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم. قال الشعانين، قال عيد من أعياد النصارى، ويعرف في بلاد الغرب بأحد السعف. أحد بأحد السعف، نعم. يسمى أيضا عيد الزيتون. عيد الزيتون، الزيتونة، وهو يعني التسبيح. قالوا وهو يوم ركوب المسيح الحمار ودخوله القدس. انظر تاريخ بن ولا يظهر النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، فإن خالفوا في شيء مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق، أخرجه أبو داود في سننه. وقال أبو عبيد في كتاب الأموال: حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر فأكتب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم، وأن يربطوا الكستيجات في أوساطهم. كل هذا للتمييز، كل هذا مقصوده التمييز، أن تميز المسلمون من غيرهم، لأن أهل الذمة الأصل لهم يقيمون بين المسلمين ويعيشون بينهم، فمقصود هذا هو التميز، حتى يعرف إن هذا كافر، إن هذا نصراني خلاص. فيعامل من جهة إنه يعني لا يظلم ولا يعتدى عليه، ويعرف انه يعني له حرمه وله ذمه، ومن جهه الا يشتبه بالمسلمين. التمييز بين الكافر والمسلم هذا مطلب شرعي، نعم. أحسن الله إليكم. وأن يربطوا الكستيجات في أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الكتاب. إيش؟ ليعرف زيهم من زي أهل الكتاب. يعرف زيهم من زي أهل الكتاب الذين لا ذمة لهم. أها. ولا هم من أهل الكتاب. هم من أهل الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثنا أبو المنذر ومصعب المقدام كلاهما عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة أن يختموا رقاب أهل الذمة. يعني هذه الروايات ما ندري يعني ما يثبته أهل العلم ويثبتون العمل به، لكن الشروط العملية يعني ما كلام فيها معروف ومشهور عند الفقهاء، يمكن بعضها مثبت وبعضها مختلف فيه. نعم. المحقق أحسن عليك قال أخرجه أبو عبيد الأموال بسند حسن. أحسنت. نعم. شلون؟ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم أن عمر رضي الله عنه أمر في أهل الذمة أن يجزوا نواصيهم وأن يركبوا على الأكف وأن يركبوا عرضا لا وأن يركبوا عرضا لا يركبوا كما يركب المسلمون وأن يوثقوا المناطق. قال أبو عبيد: يعني الزنانير. كان هذا كل ما حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كل هذا يرمز إلى الصغار. ولم يزل يعني أهل الذمة لم يزل موجودين بين المسلمين، يظهر يعني في الجملة على تغير وتفرق حتى يعني احتل النصارى بعض أو كثير من بلاد المسلمين، فهناك يعني أبطل العمل بالأحكام الشرعية المتعلقة بالنصارى أو غيره، صار المحكم قوانين النصارى من عهود الاستعمار والاحتلال. نعم. السلام عليكم. وكما كتب عمر الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة هذه الشروط والتزموها. تعلمون في أيام شيخ الإسلام وبعده وقبله يعني هذا معروف وباقي، لكن في حدود وفي بعض البلاد دون بعض. أحسن عليكم. وكما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة هذه الشروط والتزموها أوصى بهم نوابه ومن يأتي بعدهم من الخلفاء وغيرهم، وهذا هو العدل الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته عند وفاته: وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. نعم. وهذا امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود. فكان هذا في النصارى الذين أدوا إليه الجزية. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون أسلم منهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، فإن العامة والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى، ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة، ولم يكن المسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم، ثم صار أكثر أهل الشام أكثر ثم صار أحسن عليكم ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعا لا كرها، فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية. الله المستعان. لا يفتن عنها يعني لا يصرف عنها ولا يكره على ترك دينه الذي يدين به، وليس هذا إقرار لليهودية والنصرانية، بل إقرار لليهود والنصارى على يهوديتهم، لا إقرار لليهودية. فإن الكتاب والسنة كلها تنادي ببطلان كل دين سوى دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل به. لا يفتن أحد عن دينه، لا يجبر، هذا هو الإقرار. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفرس المجوس، وفتح أرهم، وظهر تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. لا نقف على أحسن عليكم. نعم. حديث أنس في غزوة مصر. شفيه. طيب، في عبرة. في عبرة. الرسول أخبر بموت الأمراء في اليوم الذي قتلوا فيه. نعم. أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعى زيدا. نعاهم يعني أخبر بموته. نعم. نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبره، فقال: يأخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر. قال إيش؟ فقال: أخذ الراية زيد فأصيب. صيب. نعم. قتل. نعم. ثم أخذها جعفر فأصيب. نعم. ثم أخذها ابن رواحة فأصيب. نعم. وعيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم. حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. الله. قلت: وهذا من علائم النبوة ودلائلها الواضحة، وقد ذكر ذلك البيهقي. نعم. قلت وهذا من علائم النبوة ودلائلها الواضحة، وقد ذكر ذلك البيهقي. من يعلم؟ المعلق اللي هو هو المعلق يعني المحقين. المحقق. نعم. دكتور علي المعين. ها. نعم. نعم. قلت: وهذا من علائم النبوة ودلائلها الواضحة، وقد ذكر ذلك البيهقي في دلائل النبوة. انتهى. أحسنت. الله.